والاطباع ان يخرج الانسان كتفه الايمن ويجعل طرف الرداء على كتفه الايسر. فنرى كثير من الحجاج ان لم يكن اكثر الحجاج يطبعون من حين ان يحرموا الى ان يحرموا، وهذا خطأ، لان الاطباع انما يكون في طواف القدوم فقط، في الطواف فقط، لا يكون في السعي ولا فيما قبل الطواف. هذه من الاخطاء التي يخطئ فيها بعض الحجاج. وتلافي هذا كله ان يدعو هذه الاخطاء وان يصححوا المسار على حسب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك ايضا خطأ يعني زائد على ما قلت، وهو اعتقاد بعضهم انه يجب ان يصلي ركعتين عند الاحرام، وهذا خطأ ايضا، فانه لا يجب ان يصلي ركعتين عند الاحرام، بل القول الراجح الذي ذهب اليه ابو العباس شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله انه لا يصلي للاحرام صلاه خاصه، لان ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا قتل الانسان ولبس ثياب الاحرام احرم بدون صلاه، الا اذا كان وقت صلاه، مثل ان تكون صلاه الفريضه قد حان وقتها او قرب وقتها وهو يريد ان يمكث في الميقات حتى يصلي، فهنا الافضل ان يكون احرامه بعد صلاه. اما ان يتعمد صلاه معينه للاحرام فان القول الراجح انه ليس للاحرام صلاه تخصه. هذا ما يحضرني الان مما يخطئ فيه الناس عند الاحرام. اذا انتقلنا من الاحرام وعند دخول الحرم، فهل هناك اخطاء ايضا يقع فيها الحجاج وما فيها؟ فيه اخطاء في الواقع تكون بعد الميقات او بعد الاحرام من الميقات الى الوصول الى المسجد الحرام، وذلك في التلبيه، فان المشروع في التلبيه ان يرفع الانسان صوته بها، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبريل فامرني ان ارفع ان امر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم بالاخلاص، يعني بالتلبيه. ونرى افواج الحديد تمر باداب ضخمه لا نسمع احدا يلبي، فلا يكون للحج مظهر في ذكر الله عز وجل، بل انهم تمر بك الافواج وكانهم لا ينطقون. والمشروع للرجال ان يرفعوا اصواتهم بقدر ما يستطيعون من غير مشقه في التلبيه، لان الصحابه كانوا يفعلون هكذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما اشرنا اليه انفا. وخطا اخر في التلبيه ان بعض الحجاج يلبون بصوت جماعي، فيتقدم واحد منهم او يكون في الوسط او في الخلف ويلبي ثم يدفعونه بصوت واحد، وهذا لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم، بل قال أنس بن مالك كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حجة الوداع، فمن المكبر ومن المهلل ومن الملبي. وهذا هو المشروع للمسلمين، أن يلبي كل واحد لنفسه وأن لا يكون له تعلق بغيره. أما ما سألت عنه، إذا لعلنا نترك سؤالنا إن شاء الله لنبدأ به الحلقة القادمة، نظرا لأن الحلقة أو لقاءنا هذا قد انتهى. طيب. شكرا أثابكم الله. الشيخ محمد، تحدثنا في لقائنا الماضي أو سألنا عن الأخطاء التي تقع في الإحرام وأيضا في دخول الحرم، ولكن تحدثتم أيضا عن التلبية، الأخطاء التي تقع في التلبية، يعني الناس لا يرفعون بها أصواتهم أو يلبون جماعيا وهذا خلاف السنة. بقي علينا أن نعرف أثابكم الله الأخطاء التي تأتي عند دخول الحرم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.